أسأل أولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم، هل كان يقرأ أم كان أميا؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان أميا لقول الله تعالى: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، ولقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. نعم. فهو عليه الصلاة والسلام كان أميا لا يقرأ ولا يكتب، فلما نزل عليه القرآن صار يقرأ. نعم. ولكن هل كان يكتب؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم في حين بعد أن أنزل عليه الوحي صار يقرأ ويكتب، لأن الله إنما قيد انتفاء الكتابة قبل نزول القرآن. لا. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينه. وأما بعد ذلك فقد كان يكتب، ومن العلماء من قال إنه لم يزل عليه الصلاة والسلام غير كاتب حتى توفاه الله. نعم. نعم.